حكم وضع صور الطيور والحيوانات لغرض البيع والشراء. لا يجوز الصور، صور ذوات الأرواح محرمة، وإنما يعرض الحيوانات ذاتها. بارك الله فيكم.